يقول السائل أو السائلة أنها طالبة تريد دخول كلية الآداب في اللغة العربية وهو مختلط، هل يجوز لي أن أتبع نظام الدراسة في البيت وأذهب لأداء الامتحانات فقط؟ إذا كان هذا متاح في النظام فهذا أفضل، كونها لا تختلط بالرجال ولا تأتي في مثل هذا الجو الذي فيه وجود هذا المنكر، فلا شك أن هذا، لكن هل يسمح النظام بذلك؟ إذا كان النظام يسمح بذلك أنها تتبع نظام الدراسة وتأتي فقط في الامتحانات فهي تجمع بين الأمرين، والله أعلم.